السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب هل يقول سيدي. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي رضي الله عنه: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قوله: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. السيد اسم من أسماء الله جل وعلا، كما يدل على ذلك هذا الحديث، وهو من أسمائه التي تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد، فإن من أسماء الله عز وجل ما يدل على معنى مفرد، ومنها ما يدل على معان عديدة. ومن أمثلة ما يدل على معنى مفرد: العليم والسميع والبصير والرحيم والغفور ونحو هذه الأسماء. فالسميع يدل على ثبوت السمع، والبصير يدل على ثبوت البصر، والرحيم يدل على الرحمة، والغفور يدل على المغفرة، وهكذا. وهناك أسماء حسنى لله ليست دالة على معنى مفرد كهذه الأسماء، وإنما هي دالة على معان عديدة كالحميد والمجيد والسيد والصمد ونحو هذه الأسماء. قوله: السيد الله، هذا الذي لأجله جعل الإمام البخاري رحمه الله يذكر الترجمة بصيغة الاستفهام. استخدام هذه اللفظة فيه تفصيل بينه أهل العلم، وذلك أن السيادة المطلقة لله، كما قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه بقوله: السيد الله. السيادة بهذا المعنى ليست إلا لله، ولهذا قال: السيد الله. فالسيد يدل على التصرف والتدبير والتسخير والملك، فهو الذي سبحانه وتعالى بيده العطاء وبيده المنع وبيده القبض وبيده البسط، وإليه يرجع الأمر كله، فهو يدل على كمال الصفات وعظمة النعوت، فهو العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في رحمته، المنعم الكامل في إنعامه وعطائه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي يدل عليها هذا الاسم. ونبينا عليه الصلاة والسلام مخلوق لله عز وجل، والله تعالى قال له: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله وحده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. وهذا يعني أن السيادة المطلقة لله رب العالمين، لكن قد يكون للمخلوق سيادة نسبية، والسيادة التي للمخلوق معناها الرئاسة أو الزعامة أو الولاية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: قوموا إلى سيدكم. فهذه السيادة على معنى مخصوص وليست على معنى مطلق. وأيضا من معانيها التقدم في التعبد لله والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي كتاب الله جل وعلا قال: وألف يا سيدها لدى الباب، أي زوجها وبعلها، لأن له رئاسة وولاية، فهي سيادة نسبية مخصوصة. وعندما تطلق هذه اللفظة بهذا القيد مرادا هذا المعنى لم يبق فيها الإشكال الذي يرد عندما يؤتى بهذه اللفظة على وجه الإطلاق الموهم للسيادة المطلقة. كان يقول السيد بأل التي تفيد الاستغراق، أو كجما أو كما جاء في الحديث قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان. ولهذا فالتفصيل في هذه المسألة على ضوء الأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يصار إليه، فلا بأس أن تطلق هذه اللفظة على معان مخصوصة وبأمر مقيد، لا أن تطلق على المعنى العام ولا تضاف للمخلوق بالإطلاق الذي يفيد باطلا أو يكون ذريعة إلى باطل. ولما استمرأ أقوام هذا الأمر واستهانوا به فأضافوا على من يلقبونهم بالسادة من المعاني والصفات ما لا يليق بالله، واعتقدوا في بعض من يلقبونهم بالسادة علم الغيب والتأثير في المخلوقات موتا وحياة ومنعا وعطاء، وأعطوهم من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا برب العالمين، وجرهم ذلك إلى صرف أنواع من أنواع العبادة لهم، فاستغاثوا بهم والتجأوا إليهم وتوكلوا عليهم وخضعوا لهم وذلوا بين يديهم إلى غير ذلك من معاني العبودية التي هي حق لله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قرر التوحيد وحمى حماه، وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا يجب في استعمال هذا اللفظ أن يحترز من ذرائع الباطل وأبواب الغلو ومجالات الضلال، وهي عديدة وكثيرة، فإذا احتيج إلى استخدام هذا اللفظ فإنه يستخدم في حدود معينة وفي أطر مخصوصة لا توهم باطلا ولا تدل على ضلال ولا تفضي إليه. ولهذا فإطلاق هذه اللفظة بالتعميم تجر الإنسان إلى نوع من الغلو والإطراء الباطل الذي يفضي بالإنسان إلى الوقوع في الشرك أو في عبادة المخلوقين. لذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة، فلما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال السيد الله، وهذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنا سيد ولد آدم، رواه مسلم، لأن السيادة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هنا هي السيادة النسبية وليست المطلقة التي يجر إليها الاتيان بهذا اللفظ بالإطلاق أو بمواجهة المخلوق بها، فيرفع المخلوقون ويعطون من الخصائص ما لا يليق إلا بالله. وقد تقدم أن كثيرا ممن استمرأ هذه اللفظة واستهان بشأنها وقعوا في إعطاء من لقبوا بالسادة أمورا هي من خصائص الرب، فادعوا في بعضهم أنهم يعلمون الغيب، وادعوا في بعضهم أنهم يدبرون الأمر، وادعوا في بعضهم أن بيدهم الموت والحياة، إلى غير ذلك من المعاني الباطلة. لذا فقد وقع بعضهم في صرف أنواع من العبادة لأناس من المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، ثم ترى المبتلين بهذه المغالاة الباطلة عكوفا عند قبور هؤلاء خاضعين متذللين راجين طامعين، يعرضون عليهم حاجاتهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فيأتي أحدهم إلى قبر عبد من عباد الله ثم يقول عند القبر أنا لائذ بجنابك، أو يقول إن لم تنقذني فمن الذي ينقذني، أو يقول إن لم تخلصني فمن الذي يخلصني، أو يقول مالي من ألوذ به سواك، أو نحو ذلك من الكلمات التي هي نتيجة من نتائج الغلو وأثر من آثاره. وقد قال الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا التزم المسلم بما وجه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم سلم من آفتين، آفة الجفاء وآفة الغلو، حيث قال قولوا عبد الله، فبهذا يسلم العبد من آفة الغلو لأن العبد لا يعبد، وقوله ورسوله يسلم بها من آفة الجفاء، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ويعرف بذلك مقامه العلي ومنزلته الرفيعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خير عباد الله، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون في هذا الباب متوسطا معتدلا لا غاليا ولا جافيا. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فيحقق بذلك الوسطية التي هي سمة أهل الإسلام وعلامة أهل الاستقامة، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هو العدل الذي لم يقع في غلو الغالين ولا جفاء الجافين، بل هو متوسط بين ضلالتي هؤلاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله، أي لتسلموا من الآفتين، آفة الغلو وآفة الجفاء. قوله: قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، هذا وصف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل عباد الله وأحسنهم في الكرم والعطاء والبذل والسخاء. قد قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، رواه مسلم. فهو أفضل الناس صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الخير، ولهذا قال عنه رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأنه في كل خصلة من خصال الخير إمام وقدوة، فقد تمم الخير وكمل جوانبه، وحقق العبودية لله بأبهى صورها وأتم حللها وأجمل مظاهرها، فكان أعبد الناس لله، وأعظمهم خضوعا وذلا وطواعية لله، وأعظمهم انكسارا بين يديه. ثم هو مع ذلك لا يريد أن يرفع فوق قدره ومنزلته، ولهذا جاء في سياق حديث آخر أنهم قالوا له: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، رواه أحمد، وهي منزلة العبودية. فلا يريد أن يغالى فيه صلى الله عليه وسلم أو أن يبالغ في مدحه مما يجر الإنسان إلى الباطل، وقد منع من ذلك كله صلى الله عليه وسلم نصحا للناس وتحذيرا لهم من هذه الأمور التي تجر للوقوع في الغلو والباطل. قوله: قولوا بقولكم، أي بقولكم المعتاد وكلامكم الذي تقولونه دائما دون أن تصيروا إلى ألفاظ فيها غلو وإطراء. ففي هذا نهي عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، كما يوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم ختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بذكر من هو وراء هذه الآفات، آفات الغلو والباطل، فقال: ولا يستجرينكم الشيطان. فنبه صلى الله عليه وسلم إلى أن الشيطان من وراء الإنسان يدفعه إلى المغالاة الباطلة ويجره إليها، وذلك عبر خطوات يتدرج بها مع الإنسان إلى أن يصل إلى مقامات خطيرة في الغلو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان، أي احذروا خطوات الشيطان وتفطنوا لمداخله ومصائده، لأن له مداخل خفية يدخل منها على الإنسان، وأيضا من خلال مداخل يعلم أن الإنسان يحبها. ومن ذلك على سبيل المثال أنه عندما يرى في قلب المسلم حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، فإنه يدخل عليه من مدخل الحب والتعظيم، فيجعله يقوم بأمور يوهمه أنها من الحب والتعظيم، فتخرجه عن الجادة السوية والصراط المستقيم. ولذا فقد حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: ولا يستجرينكم الشيطان. فنبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الاعتدال والاتزان والتوسط والبعد عن الغلو الذي أهلك من كان قبلنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإنا لنسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحصرنا يوم القيامة تحت لوائه، وأن يمن علينا بأن نشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وأن يعيذنا من الغلو فيه أو في غيره، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.